احنا ما زلنا نتكلم مع بعض عن المرض القلبي سوء الظن، وقاعد نتكلم عن فوائد حسن الظن ومضار سوء الظن، وتكلمنا عن 12 نقطة في الدروس السابقة، واليوم نكمل النقطة 13 اللي تقول فيها أن سوء الظن آفة تأكل العلائق الإيجابية بين الناس. خلينا نأخذها قاعدة، لو قلنا مع بعض ما هي العلاقات اللي يمكن الإنسان أن يصنعها، قولوا لنا إياها. علاقة من بمن؟ الزوج بالزوجة، بعد الآباء والأبناء، الصداقة، علاقة الإنسان مع ربه، تلميذ والمعلم، الجيران، الأرحام، الأخوة في الله. شوفوا العلاقات هذه، تصوروا لما يصير بين الزوجة والزوج سوء ظن، كيف لحياة أن تستمر بين الأزواج وسوء الظن موجود؟ كيف تكون العلاقة؟ هل تكون علاقة إيجابية ولا علاقة سلبية؟ كيف العلاقة أن تكون بين الآباء والأبناء والأب يشك ويسيء الظن بالولد، والولد يسوء الظن بالأب؟ كيف تكون العلاقة بين الآباء والأبناء؟ سيئة، متقطعة العلاقات، وأيضا الأصدقاء، وأيضا بين المعلم والطالب. مهم جدا أن الطالب يشعر بأن المدرس يثق به ومتيقن أنه لا يكذب. كل ما كان الإنسان يحسن التوقع بالإنسان الآخر، كما الإنسان الآخر عطاه. هذه ترى نقطة مهمة جدا، حتى في قول عربي يقول البلاء موكل بالمنطق، يعني هذا قول عربي، لكن الحديث القدسي يقول أنا عندي ظن عبدي بي. كلما الإنسان ظن صح، كلما أحسن الظن بالإنسان الثاني وتوقع الخير منه، رح الإنسان الثاني يعطيه الخير اللي متوقعه. لكن سوء الظن من أسوأ الأشياء اللي ممكن ينتجها لسوء الظن، إنه يقطع العلاقات الإنسانية. كيف لي لطالب أن يستوعب مني ويعلم أني أنا سيئة الظن فيه؟ حتى ولو كان الطفل يكذب وإنت تعرف أن الطفل هذا يكذب، وإنت أحسنت الظن فيه وقلت له أنا أحسنت التوقع وأنا متوقع أنك أنت ممتاز، الولد رح يعدل. لكن لو أنت أسأت الظن فيه وهو إنسان جيد، يقول والله المدرس يعتقد أنا سيء، فشو الفائدة؟ يلا خلاص صير سيء، صرت جيد أنا وما حد قدرني. إذن من سلبيات سوء الظن أنه يقطع العلاقات الإنسانية. أي إنسان يريد أن يصنع علاقة جيدة مع الإنسان الآخر عليه أن يحسن الظن به. وأيضا من مضار سوء الظن أن سوء الظن نار تحرق القلب ثم العقل ثم الأعصاب. أنا لما أسيء الظن بالإنسان الثاني ماذا يحدث؟ أفكار سيئة، ها؟ يقصد، لقد وشى بي، لقد قدم تقرير في ظهري للرئيس، لقد تكلمت في ظهري عند أهل زوجي، لقد تكلم كلام سيء أمام زوجتي، يقصد ذلك. سوء الظن ماذا يفعل في العقل؟ أول شيء قبل لا يحرق العقل يحرق القلب. الإنسان عندما يتملكه سوء الظن ينتاب مرض قلبي اسمه سوء الظن. هذا المرض يحرق القلب، ولما يحترق القلب، انتوا تصوروا انتوا شكلكم انتوا جالسين تقولون ويقصد تكلم عني قال عني، القلب ايش راح يصير؟ هل راح يكون القلب اطمئن؟ استحاله. فسوء الظن يؤدي الى احتراق القلب، واحتراق القلب يؤدي الى ارسال شظايا ناريه الى العقل تحرقه. فالانسان سيء الظن راح يؤدي به الى ان يحرق قلبه بيده. بعد ذلك النتيجة الثانية أنه راح يؤدي إلى أحراق عقله، يبقى هذا مسكين حرق كل الجبهة الذاتية عنده، من قلب محترق وعقل محترق. طيب وبعدين؟ أعصابي، الأعصاب تحترق، لا في نوم بالليل، لا في قدرة على التركيز، لا أقدر أنتج، لا أقدر أربي أولادي بشكل جيد، لا أقدر أقدم التقرير، لا أقدر أشرح الدرس صح. ليش؟ لأن الأعصاب تحترق. طب الإنسان عبارة عن عقل وقلب، مجموعة أعصاب، شو بقى فيه الإنسان إذا احترق؟ فبالتالي الإنسان عندما يعني يتعرض لآفة سوء الظن أو لمرض، مو آفة، مرض سوء الظن القلبي، لماذا يترك نفسه ويتعرض لذلك؟ لابد له أن يعالج الموضوع مباشرة، يا يفاتح نفسه يا يفاتح الإنسان الآخر. إنما ما يترك نفسه يحترق. أيضا سوء الظن يقتل الزمن ليحوله من مساحة استثمارية في صالحه إلى مساحة تدر هذه المساحة استثمار خاسر في غير صالحه. الإنسان لما يسوء الظن في الواقع هو ماذا يفعل؟ يقتل زمن عنده. أنا اللحظة هذه اللي أعيشها فوق الأرض، لو الإنسان قارن اللحظات التي يعيشها فوق الأرض باللحظات التي يعيشها تحت الأرض، كم سنة نعيش إحنا فوق الأرض؟ 100 سنة؟ كم سنة نعيش تحت الأرض؟ طيب أنا بهالسنوات اللي أعيشها فوق الأرض أحتاج لكل لحظة تكون لي وليست علي. ماذا يفعل سوء الظن؟ سوء الظن يقتل استثماراتي الدنيوية، يدمرها، يخليني أفكر لقد قال ولقد فعل ولا بد أنه قام بذلك في ظهري وأنه يقصد ذلك. طب أنا ماذا فعلت؟ ضيعت نفسي، ضيعت عقلي، ضيعت قلبي، ضيعت اللحظة، استثمرت هذه اللحظة لتدر عليه خسائر. يمكن أنا بسوء الظن هذا أدخل في الإثم، هو مرتاح وأنا عدادي الخسائر يشتغل، فخسارة أني أنا أحرق اللحظة الزمنية اللي بدل ما تكون لي تكون علي. سوء الظن محكمة قضاء ظالمة في حق الذات وفي حق الغير. الإنسان لما يسوء الظن مع الإنسان الآخر في عنده محكمة، من الحاكم بأمره؟ مفروض مو العقل؟ طيب مو لازم يكون، من المجني عليه؟ من المتهم ومن المجني عليه؟ المتهم اللي هو من أسأل الظن فيه هذا متهم، والمجني عليه نفسي. كم محامي عندي؟ نفس أمارة بالسوء، وعندي شيطان وعندي هوى. الإنسان المتهم في داخل محكمتي الذاتية عنده محامي؟ أنا سأت الظن فيه وأنا ظالمة. المجني عليه عنده 3 محامين والمتهم ما عنده ولا محامي. سوء الظن أول من يضر ذات صاحبه والمدخرات ونقص في الأرباح والاستثمارات. لما أنا أسيء الظن، خلينا نحسبها، لما أنا أسيء الظن ماذا يحصل لمدخراتي؟ عندي شوية حسنات، شوية صلاة، شوية زكاة، شوية بر والدين، مجمعينهم الوقت الحوجة، راحوا. ها، من اللي حرقهم؟ سوء الظن يأكلهم. سوء الظن جبن محض وعدم القدرة على المواجهة وعلاج الموقف. مفروض الإنسان الذي يسيء الظن بالإنسان الآخر ماذا يفعل؟ إذا هو ذكي ويفتهم ويخاف على مصالحه ويخاف على مدخراته ويخاف على رأس ماله ويخاف على اللحظة الزمنية، ماذا يفعل؟ مفروض يواجهه. لكن الإنسان عندما يسيء الظن بالإنسان الآخر ماذا يفعل؟ ما يواجه، ومنتهى الجبن، ويخلي النفس الأمارة بالسوء هي القائدة وهي الملكة، والهوى يعثو في العقل فسادة، وأيضا الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، وأيضا يفعل اللازم في الداخل. وبعدين حركت مدخراتي وأذيت نفسي. سوء الظن أيضا فوق أنه أني أنا ضريت نفسي بأني أرباحي صارت أو حولت أرباحي إلى خسائر، إن ما عندي قدرة على أني أواجه الإنسان الذي أعتقد أنه قد أساء لي. أنا بقول لكم قاعدة في حياتكم، إياكم والعرقلة، إياكم والعائق. أنتوا في حياتكم أي شيء تحسونه شيء مزعج شيلوه. ساعات الإنسان يكون في بيته يقول فلان قال لي وأزعجني، يا إما تواجه فلان يا إما تسامحه وتشيله من عقلك، لكن لا تخلي داخل نفسك عائق. صدقوني العائق إزالته الألم مرة واحدة، لكن وجوده معناها استمرار الألم. أنا بعطيكم مثال، الواحد لو عنده ضرس والضرس هذا يألمه والدكتور يقول له لابد لك أن تقلع هذا الضرس، وهذا الإنسان لا يريد أن يقلع الضرس، خايف من الألم الضرس، إيش راح يصير فيه؟ يظل يتألم سنين لأنه خايف من القلعة. قلعة الضرس في ألم، بس ألم مزعج، بس مرة واحدة. وهكذا العائق، أخذوها مني نصيحة، إذا أنتم في حياتكم في شيء يزعجكم عالجوه، لا تخلون العائق يستمر يتراكم ويصير عائق كبير جدا. لكن لو العائق من بدايته قلت لن أعيش مع عائق، أخذوها قاعدة. أي إنسان يريد أن يحقق سعادة عليه أن يتعامل مع العائق بقلعه بداية. شو عندك مشكلة مع مدرس، مع رئيس، مع زوجتك، مع أولادك، مع أرحامك، مع أي أحد في الدنيا. حل مشكلتك أو أعفو أو أعرض، لكن لا تخلي المشكلة تظل عندك. العائق بدايته مثل قلعة الضرس، يحتاج إلى ألم. واجه الألم بدايته، رح ترتاح بعدين. يعني ألم دقيقة بمواجهة عائق أفضل من أنت تعيش 100 دقيقة أو 200 دقيقة وأنت زن ألم ألم ألم. اقلع العائق أفضل من أنك تتحمل ذبذبة العائق المستمرة والإلحاح الألم. سوء الظن محصلة للظلم والجبن، لينتج عدم القدرة عن علاج العائق أمام المسار. هل من العدل أني أنا أسوء الظن مع الناس؟ الأصل في الموضوع فعلا حسن الظن. لما أسوء الظن أنا مع الإنسان الثاني أظلمه، ما في داعي أظلم الناس. يا أما واجههم بأخطائهم، يا أما سامحهم وألتمس لهم العذر. إذن أنا عندي احتمالين، الإنسان الثاني بالنسبة لي عائق، أزيل العائق أواجهه، ما أقدر أواجهه أعفو عنه وألتمس له العذر، بس ما أخلي العائق عندي. تعرفون شو يسوون الدعاء في الغيب؟ الدعاء في الغيب لو أحد من الناس ساء الظن بحد، شو راح يصير؟ مو احتراق؟ الوضع الطبيعي إني أعالج الاحتراق اللي في قلبي، يا أما أعفو عنه وأدعو له وأقول هذا إنسان أنا ألتمس له العذر، يا أما ماذا؟ أواجهه. أنا بعطيكم أيضا مثال آخر. كلمة مثل أنت فاشل مزعجة، كلمة أنت فاشل. ها، أكو أحد في الدنيا يقول يا رب أفشل؟ كل الناس تريد أن تنجح. لو واحد قال لك أنت فاشل أمام الناس، ترى هذه كلمة جارحة. ماذا أشعر إذا حد قال لي أنت فاشل؟ أحترق. ها، لابد الإنسان أن لا يترك نفسه يحترق. سامحه، التمس له العذر، أو قول له أنت فاشل. لك أن تقول لو أنت فاشل عدل، أو تعفو عنه أو تعرض عنه، أو تقول له أنا فاشل بس أنت ناجح، أغبطك على النجاح، علمني كيف أنجح. إحسان، أقوم بأي تصرف بس ما أخلي قلبي يحترق. إن عندي قدرة عن العفو عفيت، إن عندي قدرة عن الإحسان أحسنت، إن ما عندي قدرة ما أخلي قلبي يحترق، أتكلم بس ما أخلي العائق يكون داخلي. نقدر نقول إن سوء الظن ممكن يعطيني معادلة. سوء الظن يساوي ظلم مركب. ظلم مركب لمن ولمن؟ وللآخرين. ظن يساوي ظلم مركب للذات وللآخرين، زائد جبن في المواجهة، زائد ضعف في القدرة على علاج الموقف. سوء الظن عائق خطير ومطب يحول دون الاستمرار على الصراط المستقيم للهدف المنشود. احنا احلى جملة ممكن الواحد يقولها في حياته ويتمنى الله يرزقه اياها، اهدنا الصراط المستقيم. كم مرة نقولها باليوم اهدنا الصراط المستقيم؟ بالفروض 17 مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم، وسنن مؤكدة 12، واذا غير مؤكدين قيام ليل وغيره. كم مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ كثير. ها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر، صراط المستقيم هي نعمة من الله عز وجل لبعض الناس، مو أي أحد في الدنيا الله يرزقه الصراط المستقيم. صراط المستقيم نعمة. طيب، صراط المستقيم هذه النعمة إذا كان الإنسان السائر على الصراط ساء الظن، ايش راح يصير؟ ينحرف. خسارة أن يكون على الصراط وأنحرف. إذا من الأشياء العائقة أني أوصل إلى هدفي أسوء الظن. سوء الظن مقراض خبيث يقتل القدرة الذاتية على الإنجاز والإصلاح والقدرة على تخطي العوائق. عمركم شفتوا فك كبير مثل المقص؟ تخيلوا سوء الظن مثل التمساح، فعلا مفترس. سوء الظن يفترس كل خير، وعائق كبير دون أن أحقق قدرتي على أني أنجح بين الناس أو أنتج. إذا الإنسان ساء الظن ما يقدر ينتج، ما يقدر يشتغل، ما يقدر يسوي علاقة مع الناس. ليش؟ لأن عقله يحترق. سوء الظن بخل فكري في البحث عن زوايا التفكير الأخرى الممكنة لتفسير الموقف وتحليله. الإنسان الذي يسوء الظن يفكر من كم زاوية؟ واحدة، اللي هي زاويته هي، فهو في قمة البخل. سيء الظن إنسان بخيل لأنه قد فكر من زاوية تفكيره فقط. إنما الإنسان الذي يحسن الظن بالآخرين هو قد انتقل من زاوية تفكيره إلى زاوية تفكير الإنسان الآخر، وحاول أن ينفق عليه إنفاقا نفسيا بأن يذهب إليه بنفسه ويعرف كيف يفكر. أيضا سوء الظن كبر يحمل صاحبه على التمسك بوجهة نظره فقط. الإنسان اللي يسوء الظن بالآخرين هو قد تمسك ليس بوجهة نظر العقلية، إنما تمسك بوجهة نظر النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء هي التي تأمر بسوء الظن، وهو قد اتبع كلام النفس الأمارة بالسوء وتكبر بوجهة نظره وبخل على الآخرين ولم يرضى إلا أن يتكلم عن وجهة نظره. سوء الظن أو الإنسان الذي يسيء الظن بالآخرين إنسان ضيق الأفق وما عنده القدرة على النظر إلى الموضوع من فكرة أو من زاوية واسعة. سوء الظن عذاب داخلي ومطارق ذاتية تؤرق كل أجهزة الذات وتعطلها عن العمل. إذا ننتبه، الإنسان الذي يتعرض لسوء الظن كأنه عنده مطارق داخلية وعنده حرب داخلية وبعذاب داخلي، ما في داعي. هل تشوفون الإنسان الذي يسوء الظن بالإنسان الآخر مرتاح؟ مو مرتاح، لأن في عنده حركة سلبية في الداخل وعنده احتراق داخلي. أيضا سوء الظن يأكل من الحب المسؤول بين الناس، وهذه نقطة خطيرة. إن لما تكون علاقة اثنين مع بعض علاقة جيدة وفي الله، بس يدخل سوء الظن بينهم يدمر الحب المسؤول. الحب المسؤول من أجمل أنواع الحب بين الناس، بس يدخل سوء الظن يدمره. سوء الظن يضعف من القدرة على التواصي بين فريق العمل المطلوبة. من الأشياء اللي الله عز وجل من علينا فيها القدرة على التواصي، يقول الله عز وجل في سورة العصر الرائعة: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان في الدنيا خسران، ما في أحد في الدنيا إلا خسران، إلا في مجموعة مستثنات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن عملية التواصي ليش مطلوب أني أتواصل؟ لأن كل بني آدم خطاء، وكمية القوى السلبية في داخلي وطبيعتي الخطاء تجعلني أحتاج إلى الإنسان الآخر أنه يتواصل معي. حتى إحنا مع أولادنا نعلمهم الصح، وبعد شوية في موقف معين هم يعلمونا الصح، وبالتالي حاجتنا للتواصي حاجة ضرورية. سوء الظن يمنع صاحبه من القدرة البشرية المحسنة للشفقة على المخطئ. هل شفت واحد سيء الظن يستطيع أن يحسن؟ صعب. كيف لي أن أحسن للإنسان الآخر وقلبي يحترق عليه؟ وترى الإنسان المحسن أقوى إنسان في العالم، ما في أقوى من المحسن. فإذا الإنسان أساء الظن بالإنسان الآخر فقد القدرة على الإحسان. ليش؟ لأنه فقد القدرة على الشفقة على ذلك الإنسان المخطئ، واستبدل الشفقة بسوء الظن. سوء الظن شق لصف الجبهة الداخلية للذات، وتحويل مجرى التفكير والمشاعر والسلوك من القرار الثابت بسوء الظن إلى التذبذب الفكري لسوء الظن. إذا الإنسان يكون عنده مشاعر رائعة وتفكير ممتاز مبني على حسن الظن. طب أنا لو بدلته بسوء الظن شو رح يصير؟ لما رح أبدله بسوء الظن رح يذبذب فكري، ورح تكون عندي احتراق داخلي، ورح يصير عندي مشاكل داخلية. فليش؟ لماذا أقوم بكل هذه المهاترات الداخلية في ذاتي أنا؟ ما في داعي. ولذلك صنف سوء الظن على أنه مرض قلبي حرام. سوء الظن مرض قلبي حرام. ليش حرام؟ ليش حرم؟ لأنه يأذيني، ما يخليني أشتغل. الإسلام بشموليته وتفصيله يعلمني كيف أشغل هذه الذات لكي تكون منتجة، يعلمني كيف أشغل هذه الذات لكي تزيل العوائق أمام الطريق. طيب إذا أنا ما أقدر أشتغل ولا أقدر أزيل العوائق في الطريق، معناها عندي مرض قلبي. ومن أحد الأسباب المسببة للخلل الذاتي هو المرض القلبي سوء الظن. إذا من باب أولى، إذا أنا أحب نفسي إني أنا أقلع مرض سوء الظن من ذاتي. إحنا بهالشكل خلصنا 29 نقطة بمحاسن حسن الظن ومضار سوء الظن.